قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا على موجات راديو رقب الثورة على التردد 107.4، وأكيد اللي ما نجمش يلتقط الموجة هذه ينجم يسمعنا على الموقع الإلكتروني للإذاعة www.radio3zer.org. لقاءنا يتجدد معكم في برنامج جديد وموعد جديد يجمعنا كل نهار سبت في برنامجكم الأسبوعي قلت لهم اسكتوا. نعم، المرأة قلت لهم اسكتوا بنجاحاتها بإصرارها وعزيمتها أنه يكون عندها دور فعال في مجتمعها، إرادة قوية وحلم أكبر خلاها تتجاوز الصورة النمطية وتسجل حضور ومشاركة واسعة في مختلف المجالات. قلت لهم اسكتوا مساحة باش اليوم المرأة تحكي، تعبر، تحلل وتناقش، نسلطوا ضوء على مشاغلها واهتماماتها، تروينا حكايات وقصص نجاحها نعيشوها معها بكل تفاصيلها. في قلت لهم اسكتوا الكلنا باش نسمعوها، المرأة هي تعبر، هذوما هما انسا وحرير الرقاب اللي باش نسمعوهم وناقشوهم في قلت لهم اسكتوا. في كل حلقة من موعدنا الأسبوعي ضيفات جدد وحكايات جديدة، تنجموا تتواصلوا معنا من خلال وسائل التراسل اللي تعرفوها وتعودتوا بها الناس الكل. أكيد رقم الهاتف الموضوع على ذمتكم 76-641-406 وإلا على باج فيسبوك الإذاعة راديو تروازر. في أول حلقة من حلقات برنامجكم الأسبوعي قلت لهم اسكتوا باش نسمعوا حكاية نجاح، مشوار طويل من الجهد والتعب أثمر مثال القصة نجموا نقتدوا بها. فكرة مشروع بدأت بحلمة وفات بحقيقة هي حكاية خالتي عزيزة، أول امرأة في مدينة الرقاب ولاية سيدي بوزيدة تربي النحل، أول امرأة تتحدى صعوبات هالمجال هذا اللي لليوم مازال حكر على الرجل في جهتنا، أثبتت فيه جدارتها وحققت نجاح كبير. امرأة آمنت بإمكانياتها ودفعت على حقها إنها تكون موجودة، امرأة قلت لهم اسكتوا باش نتعرفوا على حكايتها ونعيشوا معاها قصة نجاحها بكل تفاصيلها. في العالم هذا بدأت خالتي عزيزة صمودي، امرأة في عقدها الرابع، زوجة عم الطاهر وأم الأربع صغار، تغرمت بعالم النحل من سنين وحبت تقتحمه وتكتشف أسراره. دخلت المجال هذا من عام 1990، مسيرة طويلة 24 عام من الجهد والتعب رويت حكاية نجاح الأول امرأة دخلت مجال تربية النحل في مدينة الرقاب. كما أي مشروع سواء يكون صدفة ولا واحد برمجله هي كما قلوها صدفة، ما كنتش نعرف النحل أصلا، ثم حكاية نهار من نهارات في عام 90 في شهر مارس بالضبط يعني نتذكر جاتني بيت نحل الدار، ما كنتش نعرف كيفاش نتصرف معاها ولا كيفاش، يعني جبت واحد لمدها لي في صندوق ومن بعد بديت نستشير أهل الذكر، أنا من طبعي معناها نحب المعلومة نأخذها صحيح. اتصلت بمهندس في تربية الماشية وتوفير المراعي، هو اللي نورني ووراني برشا حاجات، معناها برشا مرات مثلا نمشي نحضر في اجتماعات فيما يخص تربية نحل، اتطورت الفكرة وكبرت معناها وزدت غرمت بها أكثر لدرجة أني لقيت روحي في الميدان هذيك، خاطر مريت برشا تجارب، بديتها معناها بالدجاج، بديت بالمعيز، بعد عملت غلم، بعد عملت بقر، بهم من خلال التجربة هذيك نحيت كل شيء وحسيت أنه هذاك هو الميدان اللي نجم ننجح فيه، حققت فيه برشا وانطلقت فيه لأنه فكرة وملها يبدأ يطور فيها ويبدأ يسأل، لأنه عالم النحل هذا حاجة كبيرة ياسر، ما ينجمش الواحد يختصرها في يعني حوار واحد ولا اثنين، لأنه عالم كبير ياسر تعلمت فيه بالكتاب. وعن أول نهار وأول مرة تحطت فيها خالتي عزيزة في مواجهة مباشرة مع المنحلة وخلايا النحل في ضيعتها وعالمها الصغير اللي اختارته بإرادتها، خوف كبير انتابها لكن حبها لهالمجال واقتناعها بأنها تنجم تحقق فيه برشا نجاحات كان أكبر، ونهار بعد نهار بدأ الخوف يتبدد والحلم اللي في داخلها يكبر. من أول لحظة أنت باش تقرب لها هي معناها يلزمك تحمي روحك، أول مرة يعني مش أي حاجة ما تنجم تقربها الخطر النجم يوصلك حتى للموت، راه مش حاجة سهلة، يلزمك أول حاجة تبدأ تحمي روحك، تلبس اللبس الخاص بالنحل هذيك، لأن ما فيش هو يا أبيض يا أسود، يعني يا أما تحمي روحك وتخدم يا أما ما تنجمش تقرب على خطر، تنجم يدور فيك المحل ذاك يوصل العبد حتى للموت، مش سهل. أنت نخاف على لو أنت وقت تخاف كقاعدة باش أنت تخدم المحل يلزمك تنحي عامل الخوف، عامل الخوف هذايا يخلي بدنك يفرز مادة اسمها مادة الأدريالين، وقت اللي نحل يحس اللي أنت خايف معناها ما يسيبكش، يكبش، يولي عنيف أكثر من لازم، هو خدمة النحل أصلا تبدأ يزمك تكون هادي، يزمك تكون هادي برشا برشا برشا، خطر إذا تبدأ خايف معناه يزمك ما تخدمش النحل جميل، ويزمك شكون معاك باش يوري لك الخطوات الأولى باش أنت ما تدخلش بعضك وما تبداش مرعوب، لأنه فعلا إذا كان خفت فعلا تخاف. اليوم انقلبت المعادلة والقاعدة تبدلت، ولا وراء كل امرأة عظيمة رجل، زوج آمن بقدراتها ومشى معاها المشوار خطوة بخطوة. عم الطاهر كان يوصلها كل يوم للضيعة اللي تخدم فيها 20 كيلومتر يقطعهم ذهابا وإيابا من غير ما يتعب ولا يمل، وين ما كانت تطلبه وإلا تكلمه كان يلبي نداءها ويتنقل معاها لضيعات في مختلف عمادات الرقاد، من أولاد أحمد لأولاد عيوني السكبة ريحانة لسيدي عامر وقبرار. الثنايا هذه اللي حفظها عن ظهر قلب بحكم خدمته صاحب نقل ريفي بالجهة. لما كانت عن فكرة النحل بالكل وقت جاء فرح مرة شمت عن حل تبديت وبقت تسهل بشوي بشوي لين بدت خبرة كافية وبديت نعاون فيها نزها ونجيب ونحول لها نحول مع النحل، وقلت مثلا خدت فكرة ونشارك فكرة الاجتماعات بتاع النحل بالطريقة هذه فهمنا الناس كلها باش وصل فيها الفكرة دي. ناس هزعتها ونزها المنزل تميم ونزها الهورية ونزها البلاي السادي تحط في النحل وساعات تقعد غادي ونروح هزعتها خاطر جيت عندها هي نفحة وغرام بالنحل كملت معها. بالنسبة لنا ضد انه انسان عنده بنت ولا عيل تستخدم في اي خدمة ما تكون نوعها تكون في الاعراضة ولا عرضة ولا مش هزها، خاطر المرات نزل كتف الزاعت نزل تعمل كل شيء نزل توصل تخدم حتى اكثر مرة. حاسس حالي ملكتلكم يا ويلا. قلت لهم اسكتوا. نادية حنان ماهر وأنيس هما صغار خالتي عزيزة واللي تتراوح أعمارهم توا بين 27 و 18 سنة. عاشوا تجربة والدتهم الصغرى وتربوا على عالم نحل واكتشفوا أدق تفاصيله من اللي كانت أعمارهم بين العام وثلاث سنين، وبهكا نشأت بينهم وبين هالعالم حكاية غرام كبيرة رغم الخوف اللي مازال ينتابهم في بعض الأحيان. أنا بنت عزيزة صمودي، المرأة هذه اللي ضحت بوقتها وصحتها في المجال النحل اللي هو حاجة ماهيش موجودة برشا في الجهة متاعنا، وهو كان الرجال يخدموا فيه. هي صحت وخدمت وكانت كريمة برشا مع العباد وورت البرشا عباد وكانت قدوة لهم وعلمتهم، وكانت تعطي ما كانتش تحتكر في المعلومة اللي هي كانت عندها، وكانت ثرية بالنسبة للأم يشوفها ثرية ياسر في المجال متاع النحل. أصل والدة تنظم في حياتها على كل الأساس هذاك اللي يعيشوا به النحل، بالرغم اللي هو معالم يتعب ياسر ومنظم ياسر، أما هي تحب مشي حياتها على الطريقة هذيك، وهي حاجة بها ياسر ونفتخر أمي إنها تتبع الدومين هذاك. وضحينا نروحوا للدار ما نلقوهاش، نعذروها خطرها تخدم على روحها وتخدم في مجال نظيف ومجال باهي. بحقنا كيشوف أمي تخدم فيه ما تصورش قديش نفرح، خاطر حاجة باهية ياسر وعالم جميل بالحق. رغم التشجيع والمساعدة اللي لقيتها خالتي عزيزة بالجغلة لهالمجال وحقت النجاح والتميز، واجهتها بعض الصعوبات كيفاش تكتسب الخبرة وتبني اسم حجرة بحجرة يكون مفتاح نجاحها بين الناس في مدينة الرقاب، يترجموا عسل المنتوج ذو جودة وإتقان. كنتش نعرف كيفاش نتصرف معاها، والبرشة مرات مثلا نمشي نحضر في اجتماعات فيما يخص تربية نحل، هي المسألة كلها مربوطة لأنه قلت لك جربت جميع المجالات الكل، دخلتها الفلاحة كذا كذا كذا كذا إلى حد أني لقيت روحي في الميدان هذا. حاجة متعلقة بالطبيعة، ساعات يجينا سنين جفاف ينجم يموت النحل ينقص منه، لكن كيف يجي عام خصب به بحول الله تتعوض هذاك ثاني ولو ثالث ورابع، لأن الحاجة الباهية ياسر في النحل أنه سريع التكاثر. نجم حتى كي تخسر عام في العام الآخر تنجم، مش كما السعي كما الغنم كما البقري. رحلة طويلة لكنها ممتعة كانت تقضيها خالتي عزيزة كل يوم، كل بداية صباح كانت على موعد مع ضيعة جديدة، نصيحة وإرشاد لشكون مازال في بداية طريقه، وبالطبيعة ما كانتش تنسى ثلاثة سوايع اللي لازمها تعديهم في ضيعتها باش تتفقد الأمور وتطمئن على سير العمل. معناها سعادة لا توصل، لأنه ولو يعرفوني مثلا الكل معناها يطلبوني ما شاء الله، نبداش حتى ندرجني نبدا محضرة روحي في أي لحظة المكالمة باش نطلق، لأنه بالنسبة لزوجي معناها شجعني واكتشف أنه فيه كما قلها مدخول طيب جدا. هي عملية نظام الأول يلزمني نفيق بكري، طوري نطيبه بكري متفهم أنا ومعنا مولبيتي، ما يلزمني نبدأ ديما 8 متاع الصباح كل شيء مريقل، ما ندريش على روحي وقتاش تجيني مكالمة وقتاش معنا ننطلق، وهكذا نبدأ فرحانة وسعيدة جدا. بالنسبة للناس كيف تشوف أنت كل واحد مثلا نجم نخرج زوز ثلاثة من الناس، واحد عنده 4 واحد عنده 5 واحد عنده 10، معناها هنو كما كلها مذبيا نزرب أكثر وقت ممكن. التجربة الناجحة اللي عاشتها خالتي عزيزة كانت جواز سفرها بين نساء الحومة وهمزة الوصل اللي جمعتها بحرير الرقاب، الحاجة اللي خلتها تفكر علاش لا ما يكونوش هما حجر الأساس لتجارب أخرى باش ما تبقاش هي المرأة الوحيدة اللي دخلت هالمجال في مدينة الرقاب. حتى الناس اللي نخدم عندهم مثلا ينادوني يبدو خايفين، أنا نحب نشجع أي بنية ولا أي وليد جاب ولا أي حاجة، لأن المشكلة أنهم كلهم يخافوا ويقول لك من يلسعني نحل وكذا وكذا. انا بالنسبه لي عندي معلومات ما شاء الله، معناها معلومات 24 25 سنه، معناها من عام 90 حكيت 24 سنه، ماذا بيا المعلومات هذيك نعطيها لاي حد. انا ما نحبش نحتكر معلومه، خاطر انا وقت الاستحقيت ما لقيتش واحد يحتكر عليا معلومه، الناس الكل عاونتني، والميدان هذا معناها ما فيش هو احتكار، خاطر عبر الواحد كي تشوف انت لسيت ثم انا حاله معناها يعطوك برشا افكار، نحن ناخذ ونعطوا من بعضنا مثلا الافكار نتبادلوها ونعاونوا بعضنا. أنا أي واحد يشري من عندي بيوت نحل ولا حاجة كما هكا يعني نحكي له هاو عندي أرقمي في أي وقت، في أي وقت حتى اسألني نجاوبك، ما نرني ما نجحتش عليك حتى معلومة، راني ماذا بيا نشجعهم الكل، لأنه هذه حاجة معنا بها ياسر وما فيهاش خسارة، ما فيهاش كما خضرة ولا غلة باش تفسد، يعني توصل تحصل على عسل متاعك يعني ما هوش باش يفسد، في الحالات الكل رسماله فيه ومولاها يبدأ مرتاح. بتاعتها بتديك الأمان، هي دي اللي تداري برموشك عليها، هي دي اللي تشيلها فوق راسك كمان. دلع البنوتة دلع، قولها اللي في قلبك طلع، وارمي هم الدنيا وسلم، دي اللي بتهنن وتطبطب، دي اللي أحلى وأجمل وأقرب لو تسيب يوم حتى تضل. دلع البنوتة دلع، قولها اللي في قلبك طلع، وارمي هم الدنيا وسلم، دي اللي بتهنن وتطبطب، دي اللي أحلى وأجمل وأقرب لو تسيب يوم حتى تظلم. ماشية بالدلدق سعادة عالجميع، دي اللي أي عظيم أكيد بتكون وراه، وافزع للكرة الأرضية تضيع. دي اللي واخدة في الدلع ميه دكتورة، ماشية بالدلدق سعادة عالجميع، وارمي هم الدنيا وسلم، دي اللي بتهنن وتطبطب، دي اللي أحلى وأجمل وأقرب لو تسيب يوم حتى تضل. دلع البنوتة دلع، قولها اللي في قلبك طلع، وارمي هم الدنيا وسلم، دي اللي بتهنن وتطبطب، دي اللي أحلى وأجمل وأقرب لو تسيب يوم حتى تضل. المثال اللي اعطاته خالتي عزيزة لنسافر الرقاب والمناطق المجاورة في الانضباط والمسؤولية وكيفاش نجمة تتوفق بين دارها وخدمتها، خلى كل واحدة فيهم تلوش في داخلها على هوايتها، شنية الحاجة اللي تحبها وتنجم تتميز فيها، وخلق هامش حرية عندهم. بحكم اني جارة للأخت عزيزة عجبتني تجربتها في دخولها في مجال عمل يكون دائما للرجال بحكم تربية النحل، يعني كي دخلت امرأة ونجحت فيه ووفقت بين حياة الأسرية وبين تربية النحل. أنا أعجبت بها، أعجبت بهذه التجربة للمرأة المثالية، وأعجابي أنا بالفكرتها هي كيفاش نجحت في هذا المجال، حاولت أني نأخذ منها هي عبرة. أعجابي أنا بهذه المرأة يعني المثالية كيفاش يعني وفقت بين حياة الأسرية وخدمة النحل، يعني خلتني أنا أفكر باش نعمل مشروع بسيط في داري، ونجحت في هذه الفكرة. فكرت باش نصنع حلويات في الدار ونشارك بها في السوق. حبيت نحكي شوية في التجربة اللي بتاع جارتنا مدام عزيزة اللي هي مشروع النحل. والله هي معناها تنجم تقول تجربة ناجحة ويعطيها الصحة، وهي مثال كل مرأة سواء كانت مرأة ريفية وإلا مرأة تابعة معناها بلدية بالعامية اللي عنا نحن، أي امرأة ما تكونش مختصة بشؤون المنزلية فقط، وماذا بها امرأة سوى كانت مش معناها إنها قررت وتوظفت ترتبط بالوظيفة، لا، لازم هي من خلال ساعدها هي كيما مدام عزيزة عملت مشروع نحل ونجحت فيه. نجم أي امرأة سوى كان مجال الخياطة، مجال الطريزة، مجال الحلفة، مجال فما مجالات عدة مجالات، حتى مجالات الفلاحة، تنجم تكون فلاحة ناجحة، تكون خياطة ناجحة، تكون أي مجال للمرأة، ولو أن المجالات للمرأة ياسر ياسر، أو المرأة والتنافس الراجل المنافسة شرسة، وتنجم معناها تنجح في مجالها بأقل التكاليف. ماذا بينا بالنسبة لي أنا كتجربة، شفت تجربة تاع مدام عزيزة يعطيها الصحة بصراحة، برافو لها، ومعناها عملتي حافز بما أني أنا مرأة معناها في المنزل ما لا نخدم لحد شيء. حبيت وعندي مثال كيما نقولوا انا نعرف شوي خياط، لك كنت باخله ديما اني نحاول باش نعمل حاجه، ولكن لكن بعد ما شوف مدام عزيزه وبرغم صعيب نجم نقول مجال نحل صعيب شوي، مش يحب له وقت ويحب له لهوه ويحب له معناها فكر وساعد والكل، هي برافو لها نجحت وكانت قدوه لينا الكل انسى، سواء كان في رقاب ولا في اي بلاصه ونتوصل. واللي اللي يسمع بها مثال المدامتية بصراحه ما ينجم يقول حد شيء ثاني، يرفع لها قبعه يعطيها الصحه برافو لها. ننصح مثال نقدم كنصيحه لاي مراه سواء كانت عامله حتى عامله نجم حتى موظفه نجم تخدم منه وتخدم منه. حبيت ان ننصح انسى إني رأي المرأة مش حدها حد شؤون منزلية، مش حدها حد إنها سيد زوجة عامل الدار تبقى، نجم تقوم بكل شيء إذا كان يكون مرأة ناشطة وتكون مرأة معناها تحب تدخل مجال العمل بالحق، ما تبقاش تستنى لا تستنى وظيفة لا تستنى شكون. المساعدات موجودة بالحق، الدعم باهي، كلمة الباهية الطيبة باهية، الكلمة اللي تساعد ما فيها بيس زاد الواحد، لكن من الأول إنسان يحاول أنه يبدأ من نفسه. أي مرأة ثم عنا برشا برشا برشا ونعرفهم مننا لولا عنا برشا مواهب، لكن الإنسان بالبخل وبالواحد، لكن بعد التجربة هذه كما شفناها نحاول أني ننصح روحي بدرجة أولى، وننصح أي مرأة أنها نجم راي تخوض اي تجربه وتنجم تعمل على روحها وتنجم تبقاش ديما راهينه انها تستنى الراجل انه يعطيها ولا انه الحكومه تعطيها وظيفه ولا هي من تلقى نفسها وخوض. وما شاء الله توا المراه في تونس معناها تبارك الله خاضت مجالات ما يقدرش عليها الراجل، مع احترامي لكل راجل يسمع فيها، لكن المراه ما ننكروش دورها في الحياة هذه إنها واقفة مع الرجل ند الند وتنجم تعمل برشا برشا برشا برشا حوايج. ومن خلال مدام عزيزة نجم تكون مدام عزيزة راي مش أول حالة وإلا آخر حالة، نجم تكون بعدها ثم غيرها وغيرها وغيرها وباش يجوا بعدها زيادة أخرين وأخرين وأخرين وأخرين. وإن شاء الله بالتوفيق لي الانساء الكل سواء كان في الرقاب ولا في بوزيد عامة ولا خارج سيدي بوزيد ولا في تونس كافة، ان شاء الله بتوفيق لكل امرأة. وماذا بيه كل امرأة تخمم انها تنسج على منوال مدام عزيزة، وبرافو للناس كلها وان شاء الله بتوفيق للجميع. خبرة 24 سنة في مجال تربية النحل علموها برشا حاجات تجاوزت معرفتها بخبايا هالقطاع، خدمتها عرفتها في برشا عباد ونجحت علاقاتها الاجتماعية، بقتلها خبرة اجتماعية فاقت خبرتها المهنية، الضحكة وروح المساعدة دخلت بيهم قلوب الناس اللي عرفوها. صراحي نجحت بالقدا وكخدمة كهواية يعني حققت برشا حاجات، وصلت برشا حاجات، اختلطت بالعباد معناها وليت نعرف كما نقولها اجتماعيا، خلت برشا ناس وطورت فكرتي ونجحت ونحس روحي ما شاء الله معناها مشيت فيه بالقدا حسنت مستواي المادي. المرأة اللي انتقدوها برشا عباد كيف دخلت لهالمجال من عام 1990، 24 سنة تحدي وإصرار خلاها توجد الراحة بلاصة وتكون مرأة ناجحة، الأمر اللي خلاها تكون مكونة في مجال تربية النحل، كونت برشا شباب وشابات أعطتهم سر المهنة وثمرت سنين من الخبرة حتى تم إدراج الاختصاص هذا ضمن قائمة الاختصاصات اللي يتلقوا فيها صغار الفلاحين في الجهة دورات تكوينية، والبرنامج هذا تشرف عليه الخلية المحلية للإرشاد الفلاحي في مدينة الرقاب. بها بهذا نصل أعزائي المستمعين والمستمعات نهاية مشوارنا لليوم من برنامجكم الأسبوعي قلت لهم اسكتوا، اللي سمعنا فيه قصة نجاح خالتي عزيزة صمودي، أول امرأة في مدينة الرقاب تربي نحل. رجعنا بها بالذاكرة ليامات تعدوا باش حكيت لنا على هالتجربة منذ بدايتها، تجربة كان عنوانها تحدي وإصرار، كانت مثال للمرأة التونسية، المرأة الرقابية اللي تخدم مجتمعها وتكون عنصر فاعل من موقعها. إن شاء الله في موعد جديد وحلقة جديدة مع تجربة جديدة وحكاية من حكايات حراير الرقاب على راديو رقاب الثورة. اليوم المرأة باش تحكي، اليوم نجاحات المرأة قلت لهم اسكتوا. بسلامة وفي الأمان. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.